ولا نزل في أمور في باية والباية على الناس ونسى عن الحكمة وكذلك جاهد أولاده في طاعته حتى نزل في أمور في فتنة والسلام. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن كرب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يحيى وهكذا وقع بين وقعة الأحزاب بالنهاية ولم يغزو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم غزاهم هو عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فتح الله عليه وقبل ذلك ما فعل في قرية التبيدية ولا لم يحصل منها الغزو من نقطة العمرة لكن مستعد بعض الاستعداد لأن يصده المشركون وفعلا صدوه فقضى الله ما قضى من الصلح ثم فتح الله عليه بعد ذلك وجاء إليها عزيزا معظما مكرما عليه الصلاه والسلام ومدح الله عليه المقصود انه غزاهم بعد ذلك ولم يغزوا وكان اخر ما حصل منهم ان غزوه الخندق ولكن الله جل وعلا اطول كيدهم وشتت شملهم وغرقهم شجر نذر لجند من عنده سبحانه وتعالى سلط عليهم الريح عظيمه حتى انقلبوا الى بلادهم ومن الخير امام. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرج رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أدري الأحزاب عنه الآن نرجوهم ولا يرجوننا نحن نسير إليهم. هذا من أمور الغيب أخبر بها صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أخبره بذلك لأن هذه نهايتهم وفي الأحزاب اللي جمعوا فيها وحزبوا وجمعوا الناس هي نهايتهم. حدثنا إسحاق مثل على صرد قوله حديث الحادي عشر حديث سليمان بن صرد ضم الصاد مهملة وفق الراي بعدها مهملة ابن الجوني بفتح الجيم ارتجاعي صحابي مشهور يقال كان اسمه يسار تغيره النبي صلى الله عليه وسلم وصله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في سبة إبليس وله طريق في الأدب وقد صرحت الرواية الثانية بسماع أبي إسحاق له منه كان سليمان المذكور أتمنى من خرج من أهل الكوفة في طلب سأل الحسين بن علي فقتل هو وأصحابه بعين الوردة في سنة 65. حدثنا إسحاق وحدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا المسيح بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى تغرب الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانه فتوضأنا لها وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. سجل بهذا على لذلك التأخير عندهم ضرورة قال بعضهم هذا كان قبل نزول صلاة الخوف لأن هذا من صلاة الوقاع قبل أن يصلى صلاة الخوف قال آخرون مطلقة يجوز التأخير سواء كانت هذه الوقعة قبل صلاة الخوف أو بعدها لأن الإنسان قد يضطر إلى ذلك وقد لا يتمكن من صلاة الخوف عند المناوشة والاختلاط منه وموج الناس بعضهم في بعض أو لا يتمكنون لا يتمكن المسلمون من صلاة الخوف يمكن تمكن يصلى صلاة الخوف على أحد أنواعها ومتى اضطروا إلى التأخير زاد التأخير ويقرأ على هذا حمل قصة الأحزاب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بأهل الخندق وخاف أن يجوز الخندق ولم يزال يحجر المناوشة بينهم يصدهم ومنعهم من أن يجوزوا الخندق، فلم يزالوا بهم إلى غروب الشمس. ولهذا دعا عليهم على شهر من صلاة العصر من لعن الله وزارهم كفر النار وحكى الله كلهم وأزواجهم النار، ثم صلىها بعد الغروب ثم صلى النار بعدها عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات في الحديث الصحيح أنهم شغلوا حتى عن الظهر أيضا، ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. قالوا هذا يدل على جواز التأخير للضرورة، وعلى هذا وقعت قصة الصحابة في كستر لما حصروها وصار الفتح عند طلوع الفجر، والناس بعضهم على الأبواب وبعضهم على الأسوار للنزول في البلد، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر فأخروها حتى صلى بعض الحن لما تم الفتح. قال أنس فما يسرنا أن بها كذا وكذا، وذلك لأنهم أخروها لأمر عظيم مطلوب للمسلمين وكرام الفتح، لئلا ينتقل الفتح ولئلا يجد الكفار فرصة للمسلمين يشتغلوا بالصلاة وهم على الأسوار والأبواب، فأجلوها حتى صلى بعض الحن في كتاب الفرص. وهذا قول أصح وقول أصح، وأنه يجوز للغزاة والمجاهدين والمقاتلين تأخير الصلاة على وقتها إذا دعت الضرورة، إلى ذلك عند نشوب الحرب واشتداد الحرب وخوف على المسلمين، فيؤجلونها حتى يتم الأمر والفتح بينهم وبين المسلمين وبين عدوهم، ثم يصلونها، لأنها وإن تأخرت فالأمر في ذلك أسهل وأيسر من أن تكون نكبة على المسلمين وشر على المسلمين من عدوهم. وجاز تأخيرها عن وقتها في جمع بين الصلاتين، فجوازها تأخيرها عن وقتها لا جمع فيه من جنس ذلك. نعم من ضرورة. نعم خاصة في الجهاد. نعم خاصة في الجهاد. نعم خاصة مثل حالات مثل في بلد تحصل التأخير في رجال الأخرى كذا، كلها من يقاس عليه بمعنى واضح في ذلك، لو وقع الإفطار ما يكون جائز لأن مثلا وقع الحريق وقت العصر ولم يتمكنوا فلا باس يؤخروا إلى النهر حتى يتمكنوا من إتمام الإفطار الذي يكون قد صار كذلك لهلاك الأموال والأنفس. هذا هو هذا هو الأفضل. يعني كل الأفكار هذه؟ لا قصة الأحزاب وقصة أصحاب الاستقلال هو الأفضل. بعض الروايات ما خرج ظهر العصر جميعا حتى صلى الله بعد المغرب. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتينا بخبر القوم؟ قال الزبير انا، ثم قال من ياتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير انا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال إن كل نبي حواريا وإن حواري الزبير. رضي الله عنه منقبة عظيمة، وكان يوم الأحزاب في برد وبرد شديد والعدو كثير، والمسلمون محاصروا في المدينة والعدو نحو 10,000 مقاتل قد حاصروا المدينة، وجيش المدينة أقل من ذلك بكثير، وخطر عظيم من يذهب الجيش المسلمين ويجوز الخندق الى جيش العدو قد خاطر بنفسه، ومع ذلك استجاب الزبير ثلاث مرات يقول انا رضي الله عنه، فذهب اليهم واخذ اخبارهم ثم جاء بها واخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. ما مناسبه الحواري في هذا المكان؟ ظاهر لان الحواري هو الناصر، والناصر معناه انه يعني ريد النصرة، فلو فيها هذا خطر من أبي الزان. حدثنا خطيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده. حصل لحريرة كذلك في الأخر من وقت الأحزاب ذهب أيضا حريرة وأخذ أخبارهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القصة أنه أن أبا سفيان قال للناس يعني كل واحد جريشة لما حس بشيء أو فاق أنه دخل ليس النبي أحد قال فما درت وقلت لجليس من أنت قال خوفا يقول من أنت من قلت من أنت قال فلان من استفى بذلك عن أن يسأل به من الله من من هذه قصة أخرى نعم نعم نعم أقوله من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا كثرها ثلاث مرات فتقدم سلبي هذه في باب خبر الطليعة كثرها مرتين ومضى شرح الحديث في مناقب الزبير وقد استشكل مثل الزبير في هذه القصة فقال شيخ ابن المنقم نكشف نعم ينقل لكن الأولاد يعلمهم أبوه يعلم الأولاد يعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة مشهور كما قال شيخنا أبو الفتح العمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة كما رويناه من طريق ابن إسحاق وغيره والمشهور يعلم أنه قد وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة بني قريظة أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة فمشهور كما قاله شيخنا أبو الحسن العمري أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة كما رويناه من طريق إسحاق وغيره قلت وهذا الحق مردود وإن القصة التي ذهب لكشفها غير قصة التي ذهب حذيفة لكشفها فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقض العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريش على محاربة المسلمين وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق لما ألأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف وحجرت كل طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد البرد تلك الليلة فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر قريش فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك وقصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفئ وبين الواقعي ان المراد بالقوم بنو قريظة وروى ابي سدد بن مرسل عزمه ان رجلا من المسلمين قال يوم الخندق من يبارك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا زبير فقالت امه صفيه بنت عبد المطلب يا حبي يا رسول الله فقال قم يا زبير فقال الزبير فقتله ثم جاء بسلبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرسله اياه. ما قال شيء ثاني؟ أما ما يتعلق بالغريبة فأسأل من الجماعة فقال انظروا أمرهم أخبرونا ولا تسرحوا فقال عمر والقارة لما رجعوا جماعة مو بالجبير جماعة وهبوا وأظنهم سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة جماعة ليسوا واحدا أسألهم لما جاء خبر الغريبة فنقره العهد ما أرسل واحدا أرسل جماعة ينظروا قالوا وجدتموهم على ما علم يحب تصرحوا وأخبرون صراحة أنهم على ما تحب وأنهم على العهد ووجدت خلاف ذلك فأشيروا فالحنوا ولا تبينوا فجاءوا وأشاروا ما يدل على نقضهم وهم وقارة إشارة إلى نقض أهل المحو لهم وجماعتهم ما فعلوا المقصود أن قصت القريبة شيء آخر ويرسل إليهم جماعة لا واحد اللهم إلا أن تكون يكون أرسل في حالة أخرى يعني قبل أولئك النفر ثم أرسل النفر بعده يقول أن ينكر أن الزبيرة ولا أن الزبيرة كلا هما في هذا في يوم وهذا في يوم أو هذا في غرف وهذا في غرف وهذا الله عن الجهاد يكون يرد حالة الجهاد هناك هذا الصغيرة سميع البخاري أيضا يصير إلى حالة لا ذكر في الأحزاب وإذا كان في أبواب الأحزاب هو بعدها باب الأحزاب لا مقصد إلى هذا السؤال الباب الذي بعد هذا يتعلق في الظاهر أنه في الأحزاب عملنا الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. حدثني محمد أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا محمد قد هزمهم الله وزلزلهم عشان الريح العظيم والجنود من الله جل وعلا من الملائكة الله أكبر. نعم. حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عليه الريح والجنود لم تروها الله أكبر. نعم. حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون سائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب. هذه الكلمة الخاصة بخروج من العبادة أو في أي موضوع لكن الأغلب الظاهر الله أعلم أنها تسحب في جميع أنواع الغياب الأسرار لأنها من الغياب والرجوع نعمة من الله فضل من الله فما شك أن يتابع له الذكر أو الدعاء فإذا قفل من غزو أو الحج أو العمرة قال ما ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله كبر ثلاثة قال لا إله إلا الله ولا شريك له ويقول الله الحمد وعلى كل شيء فجل اهلهم تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذا في هذه الاشياء الثلاثه الحج والعمره والغزو لا مانع عن يتابعه بعد ذلك في وضع الانسان من السار الاخرى لما فيه من النعمه العظيمه ولانه ذكر عظيم تصير الى الله عز وجل قراءه اليه سبحانه وتعالى فلا أعلم معنى من يتابع الرجوع من الأسفار والرحمن ينبه عليه نعم نعم نعم من ليلة العرب كلمة العرب يكون يعني تقطعوا ولا رزق مال دخمن ولا بيع ما ليس عندك نواب قدر وصفاء والسلبي والمثل بينك والحاكم واخذه في علوم الحديث من روايه ابي حنيفه عن عمرو بن مسعود في الارض نهى عن بيع وشر ومن هذا الوجه اخذه الطبراني في الاوسطي والرغلي وعن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الاربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن سعيد الدرس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيدا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي في ذراعي فالتفت الى زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوجه الى رحله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوجه الى ادخاله رواه احمد وابو داود وذكر له وسكان والحاكم وعن رضي الله عنه قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخر الدراهم وابيع بالدراهم واخر الدنانير فاخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تسترقا وبينكما شيء رواه الخمسه وصححه والحاكم وعنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس متفق عليه ما بعد هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف من بيع لا شرط له بيع ولا ربح ولا ظلما ولا بيع ولا شيء عندك يحتمل يظلم بالياء يعني المشتري ويظلم يعني في نفس الامر حيث ذاته حيث انه لا يظلم ما بان في ظلمته مروا عليه. الحديث هذا دل على أربع مسائل. جاءها النهي عن سلف البيع وهما بيعتان في بيعة من جمع من العلم وهما عقدان في عقد. والسلف يطلق على السلم ويطلق على القرض فلا يحيز بينهما أن يبيع بيعة في بيعة أخرى وبيعة في قرض ولعل العلة في ذلك والله أعلم أن البايع أو المشتري قد يضر إلى ذلك ويحصل تساهل في اكتفاء الحق وعدم أخذ الحق الذي نظر إلى العقد الثاني عند العقد الثاني أو لأنه وسيلة إلى النزاع والخصومات والشريعة جاءت في حل النزاع وحسب مواد الخلاف والاستحماء أو لحكم أخرى والله يعلمها سبحانه وتعالى فالحاصل أنه لا يحل سلف وبيع فأن يقول بعتك هذا السيف أو هذه الدار على أن تبيعني الناقة الفلانية الدار الفلانية أو الحاجة الأخرى ويجمع هذا مع هذا أو بعتك هذه الدار على أن تقرني على تسير سلف القرض يكتب هذا على أن تقرني كذا وكذا يكتب هذا بكذا على أن تقرني كذا وكذا فيكون في البيع وسيلة للقرض سلف القرض عند منفعة فلم يقرنه إلا من أجل هذا البيع والقرض يجب ان يكون ارفاقا محضا لا يقصد به حاجه اخرى ولهذا اجمع العلماء على ان لا يجوز ان يشترط في القرض ربحا ولا يتواطا على ذلك وصوت العقد في العقد كثيره واعتمد منها وهو قد يفضي الى النزاع والخصومات وقد يفضي الى عدم استيفاء الحق من أجل العقد الثاني فقر مثلا فإنه إذا أراد أن يقرره لابد أن يتنازع عن بعض الشيء في عيلة المبيع من أجل تفريغ القرض فيكون في معنى إنما أقره بشرط وفائدة وهذا هي بعض الأحيان قد يقع بأطول من ذلك وأن تقدم حاجة لسعيد فإذا من سيدة وما تتابعه هنا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من أوئل والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات للصبح فإنه كان يطيلها حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا مرتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي نجله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيه الاشتدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. المصير من هذا الحديث لا يمكن أن يحصل على فلا يستكر الحجية فلا تسجد صلاة فيها سيدة الصوفية هم المحمول أنه كان يطلع السيدة صلى الله عليه وسلم في جهرية لأن الناس يسمعون ولا يطلع عليهم الأمر وصلاة السرية غير لو سجد فيها اتبه الأمر على الناس فظنوه ساهيا وربما حصل اختلاف لهذا الأولى والأفضل ألا يطلع لا يسجد في السلاوة ولا يطلع ولا يطلع صلاة فيها سيدة السلاوة لئلا يحصل اللبس والاختلاف والاضطراب. اما السيده فتكون في الجاهليه ولهذا قرأها من صلاه الفجر عليه الصلاه والسلام وهي السنه وتلقت في اول الليل فقراءه السيده في الجاهليه امر معروف عنها عليه الصلاه والسلام. اما السريه فلا يحصل عنه انه قرأ سيده في السريه الا هذا الحديث الذي يقول خلاف تميز الذي يقول هذا ونجي القصر لمن لم يحلهم يأتي هجر ولم يخبرهم مثلا من أخبره بذلك فلكون رواية هذه غير شيء محفوظة لأنه أبهم شيخه عن وفي هجر قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة منها من يقول منها كثيرا منها نعم نعم ما في نعم في زيادة طيب على كل حال نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما نعرف حديث ولا حديث واحد لما يجي السبي عليه الصلاة والسلام غير هذا كان الحديث من عند الله ما ضعيف والكلام ضعيف لا صواب أنا أصحاب فقط وما قال عمر والله إلا أن شرور البخاري ولأن رسول الله طلع عليه زيدا قال عليه زيد بن ثابت رحمه الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد له وكان الواجب الا امره يسجد. نعم هذا في الصحيح. نعم في بعض الكتب يا اظهر اختيارات او كذا لكن ليس بجيد. نعم حديث الرجل الذي اخذ حكم التراب في سوره النجم فقال ياسين النجم لا لا كيف أعرف لا تفسره هو من صحابي بس ما تفسره لا زاهر كما تجد الناس هو من صحابي ما لا تفسر وإنه هو مجيء في خلق فحين غير من المجيء في مكة قبل الهجرة. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس بن شبار من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل بن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه. فقال خمسا هذه شر من الأولى. كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال. أمرنا أن نصبغ الهدوء وأن لا نأكل الصدقه وأن لا نمضي الحمار على الحرج. نصبغ الهدوء والإنجاء ليس خاصا بأهل البيت فهذا ممنوع لأن النهي عنه مطلقا وأمر بنصبغ الهدوء مطلقا أما ما جعله الصدقه فهذا من حال البيت فهو أيضا في المعنى أيضا ليس خاصة بهم بل كل غني يمنع من الصدقه لكن خاصه به من جهه انه لا يكون الفقراء فيعتبر غير السند لكن انكر من هذا ما يتعلق بالقراءه. حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس من موسى بن سالم على عبد الله بن عبيد الله تكلم على عبيد عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب وقال الترمذي في سننه وروى سفيان الثوري عن ابي يغض من هذا وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ غير محفوظ وهم فيه الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قلت اخرج الترمذي في سننه اخرج الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن ابي جهضم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ولعله تصحيح من الفاتح فانه قد اخرج هذه الروايه الطحاوي وابن ماجه والنسائي فقالوا عن ولا صح سنده ولا كان مخالف العين الصحيحة فلا على الله خمسين من عبد الله بن عبيد الله أو من تلميذ عبد الله بن الحيطة بن جهضم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عبد الله بن عبد الله بن عباس عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا اي من الله بلغ ما ارسل به فلا يمكن ان يزرع في نفسه سرا ولا يخبرنا بهذا، وهذا ينافي تبليغ ما امر به. قوله وما اختصنا بشيء من الناس بشيء، اي من اوامر الشريعه ونواهيها الا بثلاث خصال. امرنا ان نسبغ الوضوء اي نسيلها باتيان فرائضه وسننه وادابه، وهذا الامر ايضا غير مختص بهم، فلعله صلى الله عليه وسلم بالغ له في الاسباب واحكم تاكيدا بليغا ففهموا منه الاختصار، والا ناكل الصدقه الواجبه كالزكاه والنذر والعشر والكفار، واما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم. وفي النهايه عن الاسكابي ان النفل جائز لهم بالاجماع كالنفل الغني، وتبعه صاحب المعراج واختاره في المطيف مقتصرا عليه وعزاه الى النوافل ومشى عليه الأقطع في شرح وفسوري قدوري، واختاره في غاية البيان ولم ينقل غير سائر في المجمع، فكأنه هو المذهب وأثبت الشارح الهيلعي ولم ينقل غير شارح المجمع فكأنه هو المذهب وأثبت الشارح الهيلعي خلافه التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة وقواه المحقق في ذلك الكبير من جهة الدليل في إخلاقه. انتهى البحر الرائق ملخص. قلت وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما هو مذهبي. فقال في حاشية الإقناع والراجح في مذهبنا حرمة الصدقتين عليه صلى الله عليه وسلم وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله. وقال النووي لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم لا فرضها ولا نفل ولا لمواليهم، إن مولى القول منهم إيه. قوله وأن لا منه هي الثمار على الفرض أصله بالواو من النجم فأوجدت جاء أي لا نحملها عليها للنفل، لا نحملها عليها وهو من باب الأفعال. وهذا الحكم أيضا ليس مختصا بهم، فيحتمل على تأكيد الكراهة لهم، وأما عندنا فجائز الإنزاء الحمير على الخير. ظاهر الحديث أنه لا قراءة في الظهر والعصر، وبه قال الطائفة لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما كما تقدم، ولعل ابن عباس لم يبلغ قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر وقتئذ، فلما بلغ ذلك رجع عنه. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة من طريق سلمة بن سهيل عن الحسن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن قريش عن ابن عباس ما نقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب بالظهر والعصر. وروى عن العيزار أيضا قال سمعت ابن عباس فسمعته يقول لا تسمي صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب. قوله خمسا دعا عليه بسموت جوده أو وجهه كما يقال جزعا له وطعنا، وخمسا مصدر الخمسة من باب ضرب ونصر. قوله هذه شر من الأولى أي مسألة كسبانية شر لأنها تتضمن اتهامه صلى الله عليه وسلم بكتمان، ولذا قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، فأفعل التفضيل ليس على ذلك لأن المسألة الأولى لا شر فيها. قوله ومختصنا دون الناس بشيء لعل ابن عباس بين من حال السائل انه صلى الله عليه وسلم كان يخص آل بيته لبعض المسائل الدينيه فقال ذلك. قوله امرنا ان نسبغ الوضوء اي نتمه. قوله والا ناكل الصدقه اي واختصنا صلى الله عليه وسلم الا ناكل من الزكاه بما روى مسلم عن عبد المطلب ربيعه مرفوعه ان هذه الصدقات انما هي اوساخ المال فانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. وروى الطبراني مرفوعا انه لا يحل لكم اهل البيت من الصدقات شيء وانما هي غساله الايدي وان لكم من حكمكم ما يغنيكم. قوله الا نحمل الثمار على الفرس اي لا نحمله عليه للنفس يقال مدى على الشيء ينجو اذا وثب عليه ويتعدى بالهم والتضعيف ويقال انجاه صاحبه وانجاه ينجيه اي حمله على النجم. واستسكل اختصاص آل البيت بالامر باسلاف الوجود وبالنهي عن انجاء الحمار على الفرس والناس كلهم في ذلك سواء. وأجيب بأن إسلام الوضوء في حقهم بوجود الوجوب وفي حق غيره من نبي ولعل وجوب كل أعمال الوضوء عليه كان في قدر الإسلام وبأن النهي عن إنجاء الحمار على الفرس في حقه مستحيل وفي حق غيره من كراهة وتجد على أهل البيت دون غيرهم بوجود شرفهم ولأنه يقتدى بهم. فالحكمة في النهي عن ذلك كما قال الخطابي أن الحمر إذا حمرت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل تحتاج إليها للركوب والركب والجهاد وإخراج الغنائم وغير ذلك من المنافع وليس للبغال شيء من هذا فأحب أن يكثر نشرها ليكثر الانتماء بها. ما حصل مبيوت لكن تحت ما يقع في هذا من العباس ظن هذا ظن عن الظن عالم بعد ذلك فزال هذا ثم يقع فيه ظن هذا لأن الصغير لم يعني ينتبه للأمر ثم عالمه للصحابة بعد ذلك فلهذا أمر بالرضا وإلا في الأمر واضح قاعدة المثبت يقدم على الناس كيف هذا المثبت لما أطلق الصحابة والأحادي الصحيحة. العون يقول فعلا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في قراءة كبية حارة وينفيها أخرى وربما أحدثها أما نفيه ففي هذه الرواية وأما شك ففي الرواية الآتية وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر قال هو إمامك اقرأ منه بأقل أو أكثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهم وقد أثبت قراءته فيما وقد فيهما حباب وأبو قتادة وغيرهم وروايتهم مقدمة على من نفسه. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هذا أصح من أيوب. نعم هذا يدل على أن عنده شك في الموضوع طرف المذهب وطرف الشك والصواب أنه كان يقرأ كما قاله كبار الصحابة والأنصار منهم لحاله صلى الله عليه وسلم. على انه لم يكن هو الصغير او شك منه. نعم قد تجوز الاجازه الاولى أما الشك لا خفي عليه وصار أنه خفي عليه نعم نعم لا المشاهدة قدم تسعى مرودية وقدم تسعى الله صلى الله يتقدم من الجميع كله في قدر نعم باب قدر القراءة في المغرب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم تصلي صلاة الاستخارة إلى أهم في أمر فيسار ركعتين من أهل سيرة ثم يقول اللهم إني أستحي وسجئني فأستجي وسجئ قلبي وأسألك من ربك العظيم فإنك تكفر ولا أكبر تعلم ولا أعلم ما شاء الله الغيوب اللهم انت تعلم ان هذا امر ليس منه العلم يحرمني في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه ابي وعادي وغادي فاقدره لي ويكتبني ويكتبني ويكتبني ثم ويكتبني ثم ذلك منه وانت تعلم ان هذا الامر شر يحرمني في ديني ودنياي وحمى معاشي وعاقبه ابي فاصرف عني وصرفني عنه وقد يقدر الى الخير حيث كان ثم رب يدع ثم يستثمر ولا يكون وقت الاتخاذ في حاجه من حاجه وتركه وتسن الخير تحيه المسجد وتسن الخلائق وسنه الروح وسجه الكلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه وتسنه الصلاه هل يمضي أو ما يمضي لأنه ليس عنده ما يحصل بالجزم ثم له صلاة الاستخارة أما إذا كان جازما أو قد عرف رشده فلا حاجة إلى صلاة الاستخارة إنما هي في الأمور التي قد يخفى أمرها أو عاقبتها أو الطريق إليها فيستحيل فأن يهم بالزواج من فلانة فيستحيل أو يهم بالسفر إلى بلد ما فيخشى يكون على الصلاة في الشيء فيستحيل أو يهم بشراء سلعة لها أهمية ويخشى من عاقبة ذلك فيستخير وما أشبه ذلك من الأمور التي يخشى من عواقبها وعنده تردد في أمرها سواء كان في مسها ذاتها أو في الطريق إليها ومخاطره كالحج فالحج خير الحج يكون في أوقات في خطر في السبيل إليه والطرق إليه بسبب قطع الطريق يستحي هل يحج هذا العام او ما يحج هذا العام بالنظر الى قطاع الطريق وسلامه الطريق وجاء الحديث الصحيح الامر بالاستخاره هل جاهز عند البخاري اهم حديث الامر من ذكر كثيرا الفريضه ثم ليقول اللهم اني اسال الى اخره فهذا يدل على السنيه وانه يسلم له اذا هم بامر يعني وعنده فيه شيء من الشك والريب والتردد هذا معروف من جهة الأدلة الشرعية الأخرى فإنه ما عرف فضله وما عرف خيره وما عرف سلامته لا يحتاج إلى اتخاذ ما يستحي يصلي الظهر ولا يصلي الظهر ولا يستحي يصلي الفجر ولا يصلي الفجر ولا يستحي يصوم رمضان ولا يصوم رمضان ولا يستحي يصلي الرواتب ولا يصلي الرواتب ولا يستحي يصلي صلاة الضحى ولا يستحي يبر والديه ولا يبر والديه وما أشبه هذه أمور واضحة معلومة إنما هذا في محل الشك التردد فيصلي ركعتين من غير الفريضة فلا يجب أن نعلم شيء فيما يتعلق بالقراءة فيهما يقرأ فيهما ما تيسر ثم يسأل ربه ويقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسأل مهمك العظيم فإنك تعلم ما لا أعلم وتقول هذا الأمر وأنت تعلمه اللهم إني تعلم أن هذا الأمر أو يسمي جسمي اللهم إني تعلم هذا الأمر من زوالي من فلانة فريق الحج هذا العام في إسراء هذه السلعة وما أشبه ذلك خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي أمري وآجلة فيسره لي ثم بارك فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي أمري وآجلة فاصرف عني ويقضي عني وقدم لك رحمة الله ثم رضي هذا هو السنة ويستشير بعد ذلك حتى يشرح صدره ويستشير من يرى انهم من الثقه والقدره والمحبه له ويستشيره ماذا يرون في هذا الشيء ثم اذا شرح صدره لاحد امرين نوى ما في ذلك وإن الشيخ صلى الله عليه يستفيد تأمل بعد هذا ونظر وإن شرح صدره للمنع فرق وإن شرح صدره للإحزان أقدم على حسب ما يقع في قلبه ضمير اثنين بعد الصلاة وإن لم يزل مترددا أعاد الصلاة لأن العلة موجودة حتى يجرح صدره لأحد الأمرين بالصلاة أو بالاستشارة بعد ذلك الله أعلم. نعم بعد السلام. ثم ثم. نعم. الله نعم. ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم كثير من المدارس الآن يبيعون القرآن إما تلاوة إما تسجيل أو حاضر لا في أحد يستمع ما يعتبر هذا إهانة القرآن ومنكر يجعلون إذاعة يحطون ميكروفون ويقرأ أحد الطلاب أو شريط مسجل يقرأ قرآن لماذا؟ يسمع الطلاب ولكن ما في أحد يستمع مش الأجواء هذا أحد يلعب وأحد يسمع مسؤول يعني على السماع ما في أحد يستمع الله لا الله